الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. لأن الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. تقول المؤمنين على أنكم أخوين تكن ربكم بذلاهة آلاف من الملائكة المنزلين. فلا إن تصروا وتتقوا ويأتوكم من فضلهم هذا يرزق ربهم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يقطع طرفا من الذين كفروا أو قتلهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنه ظالم. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هذه الآيات وما بعدها نحو من 60 آية أو أكثر من 60 آية نزلت في غزوة أحد من هذا المكان إلى تقريب بعد 60 آية إلين قوله مثلا يعني بعد قول الله تعالى: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله وله ذو فضل عظيم. إنما ذلك من الشيطان وخوف أولياءه فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. إلى هذا المقام وزيادة كذلك آيات يعني أكثر من 60 آية نزلت في غزوة أحد. وغزوة أحد متى كانت؟ كانت في السنة الثالثة من هجرته صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر. غزوة بدر كانت في السنة الثانية في 17 من شهر رمضان في السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم. وكانت غزوة أحد في السنة الثالثة من هجرته صلى الله عليه وسلم في شهر شوال. فالبعض يقول في شهر شوال في 10 من شوال، والبعض يقول في 15 من شوال. وهذه القصة يذكرها الله تعالى في هذه الآيات. وسبب غزوة أحد ما سببها؟ معلوم أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ندب أصحابه لعير لقريش. يعني بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن عيرا لقريش مقبلة من الشام وفيها تجارة عظيمة، حتى النساء لهم فيها يعني أموال. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج لهذه العير عشان لأنه في بينه وبينهم حد ينابوها كما هم بيفعلوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين. فخرجت العير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان رئيس العير الجيش سمع بلغه الخبر. ولما بلغه الخبر بدل ما يجي مثلا من الشام يجي على طريق المدينة هنا، أخذ من جهة الساحل، من جهة الساحل من هناك من جهة ضبة والجوف ودبري على مكة. وأرسل إلى قريش إن محمدا يعني أراد أن يأخذ عيركم. فخرجوا قريش كلهم تقريبا جميع الرجال، وأرسل كمان رجل راكب على بعير كده مقلوب تجارتكم تعرض لها محمد صلى الله عليه وسلم. فخرجوا كلهم ثم العير. فلما وصلت العير بسلامة يعني في كبرياء قريش هذا فيها عظمة، كيف يعني محمد يعني يعترض عيرهم؟ فلا بد أن يذهبوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها. فخرجت قريش إلى بدر، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك إلى بدر، واجتمع الجيشان هناك. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصره على قريش، فابتدأت الغزوة. فانتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش وقتل من صناديد قريش 70 رجلا وأسر 70 منهم. والذين قتلوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقدر ب13، 13 من المسلمين قتلوا في غزوة بدر. والرسول دعا ربه حتى أنه كان يدعو ويرفع ويقول: إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد. ثم بعد ذلك جاءه النصر وانتصر الرسول على قريش. فلما رجعوا قالوا تغنيهم القيام ويشربوا الخمر، وإذا بيرجع إلى مكة بالخزي والعار. حتى أصبح سنة كاملة ما في أفراح في مكة، لأنه 70 رجل معنا ما من الناس العاديين، منهم أبو جهل وغير ذلك، واحد عمه، واحد أبوه، واحد ابن عمه، واحد خاله، كلهم يعني 70 هكذا، والثانيين أسرى كمان، والأسرى كذلك لا يمكن يعني يترك حتى. ولذلك ذكر الله في هذه الآيات فانتصر الرسول، فكذلك جمعوا أموال وجمعوا يعني مواليهم حابيش وجماعة ممن ينصرونهم إلى غزوة أحد، وجاءوا إلى غزوة أحد. ثم بعد ذلك وكان عدد تقريبا يعني قريش في بدر كم يعني 1000، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا 310، فالثلاثمائة وبضعة عشر قتلوا 70 وأسروا 70، يعني قدم 3 مرات. قريش قدم 3. وهنا في غزوة أحد كان يعني الرسول وأصحابه خرج من المدينة إلى بعض الطريق يعني 1000 رجل، وبعد ما وصلوا إلى بعض الطريق عبد الله بن أبي بن سلول قال لا ما يسمع كلامي أنا، لأنه هو قال له لا تخرج، نحن نبعد في المدينة، فإذا جاءوا يعني نقاتلهم والنساء يضربونهم من فوق من الأسلحة وغير ذلك. فخرج الرسول فقال لو نعلم قتالا لاتبعناك، ورجع ب300، بقي كام؟ 700. وهذا الذي يبينه الله في هذه الآيات، وسنذكر في هذه القصة ونقرأ ما ذكره الحافظ ابن كثير. فيقول ثم شرع تعالى في ذكر قصة أحد وما كان فيها من الاختبار لعباده المؤمنين والتمييز بين المؤمنين والمنافقين، لأن لو كانت دائما يعني الله ينصر المؤمنين على الكافرين بعدين ما يصير شهيد، والشهادة مرتبة عالية جدا، لذلك لابد أن بعض المرات يستولي يعني ينتصر يعني يقتل الكفار المسلمين وينال الشهادة. ولذلك جاء في آيات بعد ذلك ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين هم لا خوف عليهم ولا مات. ويقول في هذه الآيات يعني نقرأ ما أحسن قالوا المراد بهذه الوقعة، يقول يوم أحد عند الجمهور، وقال ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وغير واحد، وعن الحسن البصري المراد بذلك يوم الأحزاب، وهذا مو صحيح، هذا غلط يعني، ولكل رواه ابن جرير وهو غريب لا يعول عليه. الصحيح أن هذه الآيات نزلت في غزوة أحد، وبعضهم قال إنها في غزوة الأحزاب لم يصيبه، لأن كل إنسان يصيب ويخطئ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت وقعة أحد يوم السبت من شوال سنة 3 من الهجرة، وقال قتادة لإحدى عشر ليلة خلت من شوال، يعني 11 خلت، وقال عكرمة يوم السبت للنصف من شوال والله أعلم. وكان سببها أن المشركين حين قتل من أشرافهم يوم بدر، وسلمت العير بما فيها من التجارة التي كانت مع أبي سفيان، قال أبناء من قتل من ورؤساء من بقي لأبي سفيان أرصد هذه الأموال لقتال محمد، هذه التجارة كلها تصير لأجل نقاتل محمد، نشتري أسلحة ونشتري هذا ونشتري ونأتي لناس كذلك يقاتلون معنا أموال لقتال، فأنفقوها في ذلك، فجمعوا الجموع والأحابيش وأقبلوا في نحو من 3000، يعني كان قريش 3000 وجيش الرسول 700، يعني شيء قليل مرة. قريبا من أحد تلقاء المدينة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فلما فرغ منها صلى على رجل بني النجار يقال له مالك بن عمرو، واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أيخرج إليهم أم يمكثوا بالمدينة، فأشار عبد الله بن أبي بالمقام لأنه منافق بالمدينة، فإن أقاموا به شر محبس، وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم، وإن رجعوا خائبين. وأشار آخرون من الصحابة ممن لم يشهد بدرا، والناس ما شهدوا يحصلوا يعني القتال في سبيل الله والهان الخروج إليهم، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبس سلامته وخرج ولبس بمعناه لباس الحرب هذا اللام، وخرج عليهم وقد ندم بعض قالوا لعلنا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله إن شئت نمكث، فقال رسول الله ما ينبغي للنبي إذا لبس سلامته أن يرجع حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، فسار في صلى الله عليه وسلم في 1000 من أصحابه، فلما كانوا بالشوط يعني مكان يعني بعد خروجه رجع عبد الله بن أبي بثلث الجيش مغضبا لكونه لم يرجع إلى قوله، قال وهو أصحابه لو نعلم اليوم قتال لاتبعناكم ولكن لا نراكم تقاتلون. واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا حتى نزل الشعب، يعني معلوم هناك في وادي في عدوة الوادي، وجعل ظهره وعسكره إلى أحد، على ظهره وعسكره يعني جلس في الجهة الشمالية من من أحد على وخلى جبل أحد في الجهة الشمالية، وجعل ظهره إلى عسكره وقال لا يقاتلن أحد حتى نأمره بالقتال، وتهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال وهم في 700 من أصحابه، وأمر على الرماة عبد الله بن جبير يعني يجلس على جبل هناك صغير في يسمى جبل الرماة، وهو معروف الآن كان فيه أبنية قديمة والآن أزيلت الأبنية. قال عبد الله أخي بني عمرو ابن عوف والرماة يومئذ 50 رجلا، فقال لهم أنضحوا الخيل عنها ولا نؤتين من قبلكم والزموا مكانكم وإن كانت النوبة لنا أو علينا، يعني لو كان رأيتم يأكلون أكلا فلا يبرح أحد منكم مكان، هذا معناه لو رأيتم يخطبون فينا وإنتم لازم تبقوا الجبل. وأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الغلمان يومئذ، الناس كانوا يعني عمره 14 ما يخرج الجهاد، فإذا صار عمره 15 صار بالغ، الرسول رخص له بالخروج إلى الجهاد، ومعهم 100 فرس، قريش معهم 100 فرس، يعني شيء كثير، وقد جنبوها فجعلوها على ميمنة الجبل قريش، وبعض الغلمان وأخر آخرين حتى أمضاهم يوم الخندق بعد هذا اليوم بقريب من سنتين، وتهيأ قريش وهم 3000 ومعهم 100 فرس، قريش 3000 ومعهم 100 فرس، ومعلوم الفرس جنبوها فجعلوها على ميمنة الخيل خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، ودفعوا اللواء إلى بني عبد الدار، ثم كان بين الفريقين ما سيأتي تفصيله في موضع إن شاء الله تعالى. ولهذا قال وإذ غدوت من أهلك تبوأ المؤمنين مقاعد للقتال، أي تنزلهم منازلهم وتجعلهم ميمنة وميسرة حيث أمرتهم، والله سميع عليم، سميع لما تقولون، عليم بضمائركم. وقد أورد ابن جرير ها هنا سؤالا حاصله، كيف تقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد يوم الجمعة بعد الصلاة، وقد قال الله تعالى وإن غدوت من أهلك تبوأ المؤمنين مقاعد للقتال الآية، ثم كان جوابه عن أن غدوه لبيوت أن غدوه يبوئهم مقاعدهم إنما كان يوم السبت أول النهار. وقوله تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل الآية، قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمر سمعت جابر بن عبد الله يقول فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، منهم الطائفتان بنو حارثة وبنو سلم وما نحب. وقال سفيان بن مرة وما يسر أنها لم تنزل، لأن إيه يعني قول الله تعالى إذ غدوت بتبوء المقاعد، والله إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما، عشان والله وليهما يعني هو فرحان بهذا. منهم هذه القبيلتين، قبيلتين يعني كانوا ما يبغوا يدخلوا في القتال، فلما قال الله ذلك يعني سر بذلك هو وسر به أصحابه. ونحن نشرح الآية على نفس الآن، يقول الله تعالى وإذ غدوت من أهلك، الغدو دائما يكون في أول النهار، غدوة أصال، فكيف هنا يقولوا إذ غدوت وأنت تقول أن الرسول يعني خرج يوم الجمعة؟ فالجواب على ذلك أن الرسول خرج من المدينة يوم الجمعة، وفي صباح يوم السبت نعم عين الجيش، قال هذول ابو ماسك يجوا في هؤلاء الميمنة، هؤلاء الميسرة، ثم بعد ذلك يستعدوا للقتال. فيصير إذ غدوت يعني كان يوم السبت، عشان ما يصير يوم إذا، لأن الله قال غدوت، والغدو دائما معروف في اللغة العربية أول النهار، فآخر النهار يسمى عشي أو مساء. إذ غدوت أن تبوأ المؤمنين مقاعد للقتال، فهؤلاء ميسرة وهؤلاء ميمنة وهؤلاء الرماة على جبل أحد، وجعل عليهم أميره عبد الله بن جبير، وقال لو رأيتهم يأكلون أكلا لا يبرح أحد منكم مكان. ثم قال والله سميع عليم، سميع لأقوالكم ولأقوالهم، عليم بأقوالكم وبأفعالكم وما تفعلون. ثم قال إذا هم الطائفتان، كما اتهم الطائفتان منهم بنو حارثة وبنو سلم، إذا هم الطائفتان أن تفشلا يعني إيه؟ يعني يمتنع عن الجهاد والخروج لذلك، والله وليهما، لكن لما كان والله وليهما يقول جابر بن عبد الله فلا بأس بنزل، ما دام الله ولينا الحمد لله، لأنه ما حصل، وجاء في الأحاديث أن الإنسان هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده إيه؟ حسنة كاملة. واحد أراد يساوي جريمة ثم خوفا من الله، مش ما وجد أسباب الطرق، وجد الطرق مسلوكة أمامه، يكتب عليه شيء، أبدا. يدشر والله وليه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وأصل كان فليتوكل المؤمنون على الله كده، على الله أصل كان فليتوكل المؤمنون على الله، ليش قدم المعمول الجار والمجرور؟ ليدل على أن التوكل لا يكون إلا على مين؟ على الله، هذا معناها، وهذا معروف في اللغة العربية دائما، يعني تقدم المعمول، ولذلك القرآن يقول إياك نعبد، أصل كان نعبدك، فعل مضارع وفاعل ومفعول، نعبدك ونستعينك، ثم قال إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين، لو قال نعبدك كان يمكن في اللغة العربية صح عبادة غير الله، ودائما هذا. وفي بعض المرات بعض الناس كثير بيغلطوا في هذا الموضوع، مثلا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ففرقت فانصر وإلى ربك فارغب. وجاء في بعض الآيات سيؤتينا الله من فضله ورسوله، عطف الرسول عليه ما في شيء. الإيتاء يعني إيتاء الغنائم والفيء هذا يصحنا. ولما قال رجل ما شاء الله وشئت، قال ما شاء الله وحده، لا تقول ما شاء الله وشئت، أجعلت لله ندا؟ فإذا لله مشيئة وللمخلوق مشيئة، ولأجل ذلك هنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يعني يعتمد عليه. ثم يقول الله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ولقد نصركم الله، يقول الله للنبينا محمد ولي أصحابه ولقد نصر ببدر وأنتم أذلة، لأنه كانوا ضعاف يعني مرة، وكانوا 300 و14 وقريش 1000، وكان ما عندهم من الخيل إلا فرسين الصحابة، وعندهم من الإبل 70 بعيرا يتعاقبوا، مرة يركب محمد وخالد يمشي وراجع من المدينة إلى إيه؟ إلى بدر. البدر فين؟ في 150 كيلو دحين بالسيارة، بالبعير وماشي على الرجل، كم يأخذ؟ يمكن يأخذ 4 أيام 3 أيام، يعني الناس كانوا أول يسافر يبغانا 4 أيام، لأنه أول من هنا مثلا إلى الفريش ثم إلى المسجد ثم بعد ذلك المحطات الثانية. فكانوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني 300 و14 ولهم فرسان بس، والمعلومة الفرس لهم إيه؟ قيمة في الجهاد، خصوصا الجهاد الأول هذا. نعم، ولهم 70 بعير أبدا، هذا يركب، إذا ركب محمد شوية مشى مسافة ينزل يركب خالد، وهكذا حتى وصل إلى بدر، وكذلك في رجوعه. ولأجل ذلك قال ولقد نصركم ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله. إيش معنى اتقوا الله؟ امتثلوا أمر الله واجتنبوا نهيه وأطيعوه وأطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يأمركم به، قال لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. ولأجل ذلك بعد ذلك يعني نصرهم الله وأيدهم كما قال في آيات ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، وذكر آيات يعني تدل على أن الله يعني إذا هم الطائفتان يمكن تفشل والله ولي، ذكر برضو هي في هذا بعد، ثم ذكر والله ولقد أنتم أذلة واتقوا الله لعلكم تشكرون. ثم بعد ذلك يقول لما ابتدأت الغزوة إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة المنزلين، يعني لما ابتدأت الغزوة والرسول دعا ربه بشر الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي بهم بالملائكة والملائكة ينصرون المؤمنين، وبالفعل أول قال لهم 1000 بعدين 3000 بعدين 5000، وقد تحقق هذا. ومعلوم أن حتى أن بعض الصحابة يعني يجي مثلا يشوف كافر هناك يبغى يضرب بالسيف، قبل لا يضرب بالسيف يشوفه طايح قدامه ميت، معناه أن الملائكة واحد من الملائكة ضرب. وكان كذلك الملائكة لهم إيه؟ يعني خيل راكبين الخيول، ولهم يعني علام، إما مثلا يعني عمائم خضر، بعضها في الروايات أنها خضر وبعضها أنها حمر وبعضها أنها أصفر، وهكذا حتى قتل المؤمنون من المشركين 70 رجل وأسروا 70 ربطوهم بالحديد، وكانوا هم 314 وهؤلاء 1000. وهذا يعني والصحيح أن الملائكة لم يقاتلوا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في غزوتين، في غزوة بدر وفي غزوة حنين، أما في غزوة أحد هنا ما قاتل، لأنه لو كان قاتل الملائكة ينتصر المسلمون، ولكن بسبب مخالفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة، ولذلك ابتدأت الغزوة فانتصر الرسول على قريش وأصبح يقتل منهم. فبعد ذلك هؤلاء الرماة قال بعضهم لبعض إنما نحن ننزل نجمع الغنائم، إن إخواننا بيجمعوا الغنائم نحن نقعد هنا، إنما رسول الله يريد أن نحفظ ظهره، والآن الناس خلاص مهزومين قريش، فقال لهم أميرهم لا تفعلوا هذا، هذا فيه مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عاقبة وخيمة. فما سمع البعض، يعني يمكن الذين ما سمعوا دول 20 نفر، وخالد بن الوليد كان كافرا، رأى الجبل ما عليه أحد، جاء من فوق صار يرميهم بالسهام، فكان سبب إيه؟ الهزيمة، فقتل يعني من أصحاب الرسول 70، منهم حمزة رضي الله تعالى عنه، وكذلك يعني والد جابر وغير ذلك، ومصعب بن عمير، وكذلك الرسول شج وجهه، يعني جاءت فتشة كبيرة فيها وكسرت رباعيته، ولأجل ذلك كان، والسبب في ذلك هو هذه المخالفة، أن الذين خالفوا كلهم ما يجوا 20 نفر، كانوا يصلوا وكانوا يصوموا ويمتثلوا الأمر ويجتنبوا النهي ويفعلوا كل شيء، بس هذه المخالفة. ولأجل ذلك يجب على المسلمين إذا أرادوا أن يقاتلوا الكفار أو المشركين أن يكونوا يعني على أحسن ما يرام في الدين الإسلامي، فإذا جاء حان وقت الصلاة يصلوا، وقت الصيام يصوموا، وهكذا يعني في كل الأوقات يؤدوا الواجبات فينتصروا. أما إذا حصل مخالفة فلأجل ذلك، ولذلك يقول تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة المنزلين، الجواب نعم. ها فأنزل ها بلى، لكن بإيه؟ بشرط ولا إن تصبروا وتتقوا. فهم ما صبروا، خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك الملائكة لم ينزلوا في غزوة أحد ولم ينصروهم، بل حصلت الهزيمة بأن قتل المشركون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 رجلا، وكانت يعني أشد. وتتقوا بعدها ويأتوكم من فورهم. إيش معنى يأتوكم من فورهم؟ يعني بعد البعض، أول 1000 بعدين 2000 بعدين 3000 بعدين 4000 بعدين 5000، هذا من فورهم، يعني بعض وبعد، هذا معناه من فورهم. ثم قال يمددكم ربكم 5000 من الملائكة المسومين. يعني بعض. ثم بعد ذلك تبين أنه لما حصلت الهزيمة هذه وحصل ذلك، وقريش يعني بعد ذلك يعني فرحوا جدا، حتى أنه لما أرادوا يذهبون جاءوا ووقفوا من بعيد فقالوا أفيكم محمد؟ فصحابة كأنهم سكتوا. بعد ذلك عمر ما رضي، قال نعم فينا. أفيكم أبو بكر؟ قال نعم فينا أبو بكر. فيكم عمر؟ وحصلت كذلك، مثلوا ببعض بعض المسلمين، يعني كانت هند هذه يعني قتل أبوها وعمها، فبطر يعني بطر حمزة وأخذت الكبد عشان تبوكم، من العداوة التي العظيمة مثل ذلك. ولكن مع ذلك حصل يعني، ثم بعد ذلك ذهبوا. والله عاتب في هذه السورة، يأتي قصة هذه القصة تامة، حتى هؤلاء الذين تركوا مواقفهم الله عاتبهم في ذلك. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه ليبتليكم ولقد عفى عنكم الله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأتابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء. فالمنافقون يعني فرحوا تقريبا، وقالوا لو كان هذول إخواننا جلسوا في المدينة ما قتلوا، يعني الأنصار، لأن الذين قتلوا من الأنصار أكثر من المهاجرين، لأنه كانوا كم 70، فيمكن يعني الذي قتل من الأنصار يمكن يجي 60 نفر أو أقل شوية. فلذلك كان هذا الكلام، ويقول الله تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا، وما حصل منهم الصبر، وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المخالفة البسيطة وكانت. وكذلك لها يعني مزية أخرى، وهو أن يتخذ الله منكم شهداء. ما يصير دائما المسلمون ينتصروا على الكفار، بعد ما يصير شهيد والشهادة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضل ويستبشرون بالذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بعد ذلك يقول إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة المسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله. المسألة ليست بكثرة العدد والعدد، لا، النصر من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم وكان حقا علينا نصره. مع أن الآن قريش كانوا في غزوة بدر، يعني كانوا 1000 وأصحاب رسول الله 300 و14 وما كان عندهم من الخيل إلا فرسين و70 بعيرا انتصروا، وهنا الآن يعني قريش 3000 والرسول وأصحابه 700، ومع ذلك حصل، لولا المخالفة هذه لكان حصل الانتصار. ولذلك يقول الله تعالى إنا ولقد نصركم الله ببدر وكان يوم الجمعة وافق 17 من شهر رمضان من سنة 2 من الهجرة وهو يوم الفرقان الذي عز الله فيه الإسلام وأهله ودمغ فيه الشر وخرب محله وحزبه. هذا مع قلة عدد المسلمين يومئذ فإنهم كانوا 313 رجلا فيهم فرسان و70 بعيرا والباقون مشاة ليس معهم من العدد جميع ما يحتاجون إليه. وكان العدو يومئذ ما بين 900 إلى 1000 في سوابغ الحديد والبيض والعدة الكاملة والخيول المسومة والحدود الزائلة. فعز الله رسوله وأظهر وحيه وتنزيله وبيض وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقليله وأخذ الشيطان وجيله. ولهذا قال تعالى ممتنا على عباده المؤمنين وحزبه المتقين ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة أي قليل عددكم لتعلموا أن من نصر هو من عند الله لا بكثرة العدد والعدد. ولهذا قال تعالى في آخر ويوم حنين أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الكافرين وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. وقال كذلك قال شهدت اليرموك علينا يعني شهدت اليرموك وعلينا خمسة أمراء: أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان وابن حسن وخالد بن وليد وعياض. وليس عياض هذا الذي حدث سيراكا قال. وقال عمر: إذا كان قتالا فعليكم أبو عبيدة. قال: فكتبنا إليه إنه قد جاش إلينا الموت واستمدنا فكتب إلينا إنه قد جاءني كتابكم، يعني كتبوا له أرسل لنا جيش يساعدنا، يعني يبغى يجوش 1000 نفر ولا 2000. قال: وإني أدلكم على ما هو أعز نصرا وأحسن جندا، والله عز وجل، فاستنصروه. اطلبوا النصر من الله، لا تطلبوا النصر من أبي عبيدة يرسل لكم 1000 جندي ولا 2000. ولذلك هذا، ولذلك الرسول لما استنصر في غزوة بدر نصره الله، وقد نصر في غزوة بدر في أقل من عدتكم هذا، أنتم دحين يمكن آلاف، وهناك الرسول لما كان 310 نصره الله على قريش. فإذا جاءكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا تراجعوني. قال: فقاتلناهم فهزمناهم. ليه؟ لأنهم كانوا مؤمنين. فلذلك إذا كانوا متبعين للإسلام ينتصروا على الكفار دائما، وإذا كان لا في مخالفة زي ما يعني لما حاربنا اليهود قبل السنوات هذه، يقول يعني نسمع في البلاغات في الإذاعة على أنه ممنوع شرب المشروبات الروحية في المعركة، يعني الضباط لا يشربوا الخمر في المعركة، لكن إذا راح للسكنة ما في حرب يشرب له كاسة كاستين ما يضر. بعدين إذا شرب الكاستين هذه يصير خربان. بعدين إذا اليهود يكسروا رأسه، خلي إذا ما صلى عرب كل زيادة وزيادة. ولذلك يجب أول نصلح أنفسنا. إذا أصلحنا أنفسنا هذه المسائل الفتنة اللي جاءت هذه، إذا أصلحنا أنفسنا فإننا ننتصر، فيكون ما في معاصي ظاهرة. أما سرا بكيف سر المعصية؟ إذا كانت سرا ما تضر إلا أنا. أما إذا جهرت، فإذا يجهر مثلا بلاد إسلامية يبيعوا الخمر، المشكلة دي يزرعوا العنب بعدين يعملوا خمر بعدين يبيعوا للمسلمين والكفار ويصدروا إلى بلاد، بعدين كيف ينتصر على اليهود؟ مشكلة أبدا. الخمر حرام، يعني الذين آمنوا من الخمر والميسر والأنصاب والأزلام يكسروا في التنبيه. ثم الربا، مشاكل الربا في البلاد الإسلامية كلها، كل البنوك ماعدة على الربا. كيف بعدين؟ هذا هو اللي إيش بيخلي المسلمين يعني هذه كان لازم نحن نفتش عن أنفسنا، ثم نحن أولادنا وتربيتنا يكون تربية إسلامية. الآن التربية ما هي تربية، هذه المسائل وريد، ومرات ربنا يختبر المؤمنين فيكون مثل ذلك. ثم بعد ذلك يقول: اختلف المفسرون في هذا الوعد هل كان يوم بدر أو يوم أحد على قولين، أحدهما أن قول إذ تقول المؤمنين متعلق بقوله ولقد نصرك من الله ببدر، وهذا عن الحسن البصري وعامر الشعبي والربيع بن أنس وغيره، واختاره ابن جرير على أن هذا يعني الملائكة في غزوة بدر، وأما في غزوة أحد فلم يشتركوا. هذا يوم بدر رواه ابن أبي حاتم. وقال: لن يكفيكم من يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة المنزلين إلى قول المسومين؟ قلت: فبلغت فرزل الهزيمة فلم يرد المشركين ولم يرد الله المسلمين بالخمسة. ما أمدهم بالملائكة، أمد الله المسلمين ب1000 ثم صاروا 3000 ثم صاروا 5000. فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية على هذا القول وبين قصة بدر: استستغيثون ربكم فاستجاب لكم، في سورة الأنفال: استغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة المردفين، إلى قوله: إن الله عزيز حكيم. فالجواب أن التنصيص على 1000 هنا لا ينافي 3000 ما فوقها، يعني أول الله أمدهم ب1000 ثم أمدهم ب2000 ثم ب3 ثم بعد ذلك صار 5000 في بدر. أما في أحد فما أمده الله بالملائكة لأنه حصل مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا امتحان، امتحان لأصحاب الرسول، والدنيا كلها فيها امتحان، دائما الإنسان يمتحن ومردفين. قال: بمعنى يردفهم غيره ويتبعهم خلوفا آخر يسلب. وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل عمران، والظاهر أن ذلك كان يوم بدر كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدر والله أعلم. وقال سعيد بن عروبة: أمد المسلمين يوم بدر ب5000. القول الثاني أن هذا الوعد متعلق بقوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ مقاعد للقتال، وذلك يوم أحد، وهو قول مجاهد وعكرمة والضحاك والزهري وموسى بن عقبة وغيرهم. ولكن قالوا: لم يحصل الإمداد ب5000 لأن المسلمين فروا يومئذ، زاد عكرمة، ولا ب3000 يقول: بلى إن تصبروا وتتقوا، لأنهم ما صبروا وما اتقوا. فلذلك: ويأتوكم من فورهم. فهذا قال الحسن قتادة، يعني إيش معنى من فورهم؟ أو أبو صالح من يأتوكم من فورهم. قال الحسن وقتادة والربيع بن سدي، يعني من وجههم يأتوكم من فور، يعني يأتوكم الملائكة من فور. وقال أبو صالح غضبهم، وقال الضحاك من غضبهم، وقال العوف يعني ابن عباس من سفر هذا، ويقال من غضبهم هذا. المقصود يمددكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، يعني بالسماء، لهم سماء، وكانوا يعرفوهم الصحابة، يعني لابسين عليهم خيل، وهذه الخيل يعني فيها بياض في وجهها، وكذلك لابسين عمائم مثل عمائم العرب المعروفة في ذلك الوقت، فكان الصحابة يعرفونهم بذلك. فهذا تقريبا قال مسومين بالعهن الحمر، ومسومين أي معلقة أعرفها، فمعلمة نواصيها بالصوف الأبيض، مطيعين معلمين، يعني لهم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم، يعني ما أنزل الله الملائكة وأعلمكم بإنزال إلا بشارة لكم لقلوبكم وتطميعا له، وإلا فإنما النصر من عند الله، لو شاء الله لانتصر من أعدائه بدونكم من غير احتياج إلى قتال، كما قال تعالى بعد أمره: وذلك المؤمن ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم لبعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويستهدف في سورة محمد ويدخلهم الجنة عرفها. وهنا قال: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، أي هو ذو العزة التي لا ترى، الغالب الذي لا يغلبه، والحكمة في قدرته والأحكام. ثم قال: ليقطع طرفا من الذين كفروا، ليقطع يعني آمركم بالجهاد والجلال لما في ذلك من الحكمة في كل تقدير. ولهذا ذكر جميع الأقسام الممكنة في الكفار، ليقطع طرفا ليهلك أمة. إيش معنى ليقطع طرفا ليهلك أمة؟ يعني بعضهم مات، بعض من قريش كذلك برضو قتل منهم ناس كذلك، أو يكبتهم، يعني يرجعوا خائبين، زي ما صار في بدر، فإنهم رجعوا بدل ما كانوا يبغوا يشربوا الخمر ويتغنيهم القيان، رجعوا بالخفي والعار إلى مكة، وهذه المرة لا رجعوا. ولذلك لما رجعوا هناك بعيد وقابلوا ناس من العرب، أبو سفيان قال لهم تذهبون إلى فين؟ قال: نذهب إلى المدينة. قال: إذا وصلت المدينة أخبروا محمد إننا قد أجمعنا على أن نرجع عليهم ونستعصلهم ولا نبقي ولا واحد منهم. فقال الرسول لأصحابه: قولوا ما حسبنا الله ونعم الوكيل. قولوا حسبنا الله ونعم. فقال الصحابة: حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول الله تعالى ما قال: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسس. ربنا أدخل الرعب في أبي سفيان وجيش، لأنه دحين نحن انتصرنا، سمع العرب كل إن أبو سفيان انتصر على محمد. طيب لو رجع صارت المسألة عكسية، مو بعيد قال عمرو بس خلي خلاص الخبر هذا يصير إذاعة موجودة كم. أما لو رجعنا وصارت المسألة معكوسة بعدين بعدين يصير خزي تاني في بدر ينهزم ودحين كمان ينهزم، خلاص. وهذا ولذلك حسبنا الله ونعم الوكيل، أي واحد يصاب مهمة كده هذا بس يقول هذه الكلمة حسبنا الله. فإنه قال إبراهيم لما قال إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، فلما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قال الله لا للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لما انقلقت النار جاهم إبراهيم، تحرق الطيور، أي طير يطير من فوق أي طير ميت خلاص. وهذا بعد ما ياريت يعني حطب قليل، لا جبال ساوي من الحطب، وقعدة شهور يعني في الدول لأشهر، ثم جاءوا إبراهيم معناه إذا ما يقولوا قال يستخرج من بلدنا. وكذلك قالها الرسول وأصحابه. ولأجل ذلك أي إنسان يصاب في مسائل هذه يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هذا يعني تقريبا عدد ليهلك أمة من الذين كفروا أو يكبتهم يرجعوا خائبين لم يحصلوا على ما فعلوا. ثم اعترض بجملة دلت على أن الحكم في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له، ليس لك من الأمر شيء. ليه؟ لأن الرسول لما شد وجهه وكسر وحصل هذا صار يدعو على بعض قريش، كان في يوتر، فإذا وفر هذا في الركعة الأخيرة يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، وكان يقول: اللهم لعن سفيان بن أمية وكذلك وبعض يعني من قريش، اللهم لعن الحارث بن هشام وسهيل بن عمرو ولعن صفوان بن أمية وغيرهم، يمكن إنما نص على هذا الحارث بن هشام، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان. فأنزل الله تعالى هذا: ليس لك من الأمر شيء، ما لك شغل، أنت عليك تدعو إلى الإيمان وتدعو إلى اتباع، أما تدعو عليهم لا، هذا مو شغلك. فوكل الرسول دعوتهم، وهؤلاء ربنا هداهم للإسلام وأسلم. فإن صفوان بن أمية أسلم، وكذلك سهيل بن عمرو أسلم، وكذلك الحارث. فلذلك قال: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. وقد تاب عليهم، لأن الرسول ما يدري غير. أو يعذب. فإنهم ظالمون. يعني الجماعة الأشخاص اللي يقاتلوا الرسول ويقاتلوا أصحابه ويشدوا رأس الرسول، لذلك يقول أنا أدعوهم إلى الإيمان وأدعوهم إلى الله، وهم يفعلوا به برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال ليس لك من الأمر شيء ويتوب عليهم أو يعذب فإنهم ظالمون فتيب عليهم كلهم. وقال أحمد فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء إلى آخر الآيات، وهداهم الله للإسلام. قال البخاري وحمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على رجال من المشركين يسميهم بأسمائهم حتى أنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. قال البخاري حدثنا أن الرسول كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، وربما قال إذا قال سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، اللهم انزل وليد من الوليد وسلمة من هشام وعياش من الربيع. وهذا يعني القنوت، يعني زي ما كثير من الناس يظن أن القنوت ما يكون إلا في الوتر. القنوت له عدة معاني. يعني القرآن قال مثلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وما أنفقوا أموالهم فالصالحات قانتات. إيش قانتات؟ هنا مطيعات لله. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، يعني إيه؟ مطيعا لله. وهناك جاء في أحاديث عن الحسن علي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء أدعو به في القنوت، في قنوت لله. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وولنا في من توليت. يعني هذا كذلك موجود. وجاء في أحاديث أخرى أن أصحاب الرسول لم يزل يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، وهو مذهب الإمام الشافعي والإمام مالك أن القنوت يكون في إيه؟ في الفجر. أخذوا بهذا الحديث. وجاء مثلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إيش قانتين؟ فسرها الصحابي، كان الرجل منا يكلم الرجل في الصلاة، فلما نزلت هذه الآية أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فالقنوت له عدة معاني، لكن بعض العلماء قصروا، ظنوا ما في قنوت إلا قنوت الوتران. والسبب إيه؟ ما يقروا الحديث. مثلا قري مذهبه، مذهب مالك قري أو مذهب الشافعي، ما في إلا هذا. لو قري الأحاديث، قري البخاري وقري مسلم، كان عرف أن القنوت له عدة، أو قري التفاسير كمان، كان يعني يطبع. فلذلك القنوت له عدة معاني. فقصروا على. وكذلك القنوت في النوازل، هذا الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل هذه النازل نزلت الآن في المدينة وفي مكة، يقنط في ليلة الجمعة. هذا الذي ورد، يعني الرسول صلى كم؟ 13 سنة. هل كانت 13 سنة كل ما صلى الفجر يقنط؟ ما كان فيه. ولا كذلك في الوتر يعني أبدا. ولذلك رجل من الصحابة فيها يعني القنوت في الصلاة، قال أي بني بدعة محدث. فالمسألة ما دامت فيها هذه الخلاف، فالذي قنت في الفجر لا يخاصم، لأنه بعض الناس مثلا الحجاج يجي مثلا رجل مثلا شافعي بلده يقنط في الفجر، يجي مكة والمدينة يشوفهم ما يساوي شيء، تعجبوا. مثلا هو عايش في بلاد شافعية مثلا مصر، كل الأئمة مذهب مالك كله في إيه؟ في أفريقيا يقنط في الفجر، يجي في مكة هنا والمدينة ويجي في المساجد المدينة ما في. إيش السبب؟ هو ما هو عالم ولا هو طالب علم حتى يدرس، فيتعجب. فإذا المسألة إيه؟ أولا القنوت سنة، ما هو واجب ولا هو ركن. فالمسألة إيه؟ لو ما قنت ما شيء. مثلا إمام نسي القنوت يسجد للسهو ما يسجد للسهو. فالمسألة إذن، فالذي قنت في الفجر ما يقال له شيء، والذي قنت في الوتر ما يقال له شيء، وفي النوازل كهذا هو الصحيح. وهذا تقريبا ما يعني إيه. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى نبينا محمد ليس لك من الأمر شيء. ثم قال تعالى لله ما في السماوات والأرض، جميع ما في السماوات ملك لجميع، الجميع ملك له، وأهلهما عبيدنا، وأهلهما يعني الجميع في السماء عبيد لله. زي ما قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم أد. وقال عن الأنبياء يعني سبحان الذي أسرى بعبده إن كنت في ريب مما نزلنا على. وقال في لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. يقول النصارى أن المسيح ابن الله، لا عبد الله. هو يقول لن يستنكر المسيح أن يكون عبد الله. فجميع ما في السماوات والأرض ملك لمين؟ لله سبحانه وتعالى، كلهم عبيد، ما في واحد ما في أحد شريك لله. ولذلك في آية القرآن قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض، يعني ما في أحد يملك ذرة في السماوات والأرض، لا ملك مقرب ولا نبي فضل عليه. وأما هنا في الدنيا الملك جميع الموظفين الكبار دور أعوان شركاء في الملك، لو تخلوا عن يخرب الملك أبدا في دقيقة واحدة. حتى لو الخدم حقون تخلفوا عن مثلا ملك في الملوك عنده خدم وعنده يطبخون طباخ عنده، بعدين قال الطباخ إن احنا ما نطبخ، ايش يسوي؟ يروح مطعم ولا يروح المطبخ يسوي طبخ؟ ما يقدر يقول أيتها المائدة انزل، مهما كان عنده من الإمكانيات. ضروري ايه؟ يروح المطبخ يولع التفاز ويطبخ وياكل ولا يموت جوعا ابدا. ها ما في احد. اما الرمش هذا امره بين الكاف والنون والباقين كلهم عبيد من اكبر من الانبياء والرسل الى اقل واحد. ها ولذلك دائما يقول لله ما في السماوات لله من في السماوات مرات يسبح له من في السماوات كله عشان ايه يعني. ولذلك القران كده لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر وسيحشرهم ويقول يعني ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم يعني كل واحد يوم القيامه واحد الملك والصعلوك ما في سكورتي ولا خادم ولا صبي ولا ابدا ولا حارس هناك يبقى. اما الدنيا هنا لا فيها واحد يروح لحامي يمشي يسافر وواحد يسافر معنا فريق واحد يسافر مع 100 شخص. هذا لله خاص هذا معناه. وهذه والقصة لا تزال يعني باقية وهي قصة يعني غزوة أحد ثم جاب آيات ثم يرجع بعد ذلك وهذا لله في ذلك حكمة. ثم بعد ذلك يا الذين آمنوا لا تأكلوا ربا أرضاب المضاف ثم بعد ذلك يرجع إلى غزوة أحد لأنها ما انتهت قصة أحد يعني أحد. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قالوا فعللة أي فعللة أي وجعل مقيسا ثانيا لا اولا ايوه نعم ايه طيب فعلان او فعلانة لفعلله فعلله معايا يعني دحرجه دحرجه ياتي مصدر فعلله كدحرجه دحرجه ايش ايه يعني دحرجه يعني كل ما كان رباعي رباعي ايه يعني ما هو رباعي مزيد رباعي اصلي لأن في رباعي مزيد وهو هذيك الثلاث الابواب اكرم وفعل وفاعل هذه لا رباعي ايه اصلي يعني كل حروف اصلي لذلك شوف ما فيها من حروف الزياده كلها من حروف ايه الاصول دحرجه ها فتدوين دحرجه دحرجه فلان الحجر ايه دحرجه والقياسي الاول لا الثاني الثاني هذا قليل يعني لا الا في الشرح ياتي مصدر ايه فعلنا فعلنا ايش فعلنا الرباعي الفعل الرباعي يكون على مصدره على وزن ايه فعل له تقول دحرج محمد الحجر دحرجة ايه او فعلالة هذا يجي قليل يعني طيب ايه كدحرج دحرجة بعدين طيب فعلل على فعلال ايه كدحرج دحراجا ايوه ايه وسرهف سرهافا سرهافا ايه وعلى فعللة ايه وهو المقيس ايه يعني هذا سماعي إيه الأولاني هو سماعي يعني إيش بدينه إيش وعلى فعللة وهو المقيس إيه؟ فيه نحو دحرج دحرجة أيوة وبهرج بهرجة أيوة يعني دحرج هذا ما هو كثير يعني هذا الدرجة الثانية الأولاني هو دحرج دحرجة وسرهف سرهفة هذا هو المقيس يعني الأول فعلله نعم إيه وجعل مقيسا ثانيا لا أولا لفاعل الفعال والمفاعلة وغير ما مر السماع عادلة وفعل لفعل الفعال لفعل الفعال والمفاعلة مثال ذلك مثلا لفاعل الفعال لفعل الفعال مثلا ضارب هذا ايه مزيد بايه بحرفين ضارب ضارب ضرابا ومضاربة لأن مضاربة هذا على ايه كم دحين يعني ثلاث الصاد والالف والراء والباء اربعه رباعي يعني زي قاتلة يعني ايه يعني مزيد بحرف واحد اصله كان قتل او ضرب مزيد ايه الف ايش مصدره يكون على وزن هذا ضرب ايه مضاربه ضرب مضاربه وقاتل ايه مقاتله قاتل قتالا ومقاتله كل ما كان على وزن فاعل يكون مصدره على وزن ايه يعني قتال او مقاتله لا يعني ايش هو قاعدته يكون إيه المزيد بحرف واحد المزيد بحرف واحد في الوسط لان المزيد على ثلاثة او مزيد بحرف واحد ثلاثة يعني اما بزيادة همزة في اول زي اكرم اكرام او زي هذا ضارب في الوسط او او او مثلا مضاعف فرح فرح ايه يفرح ايه لا تفريحا هذا أيوة. طيب كل فعل إيه؟ على وزن فاعل إيه؟ فمصدره الفعال والمفاعل ضارب مضاربة وضرابا نحو ضارب ضرابا ومضاربة إيه؟ وقاتل قتالا ومقاتلة إيه؟ وخاصم خصاما ومخاصمة. هذا هو ليش قاعدته المزيد بحرف واحد في الوسط. نعم. طيب ومضاربة. وأشار بقوله وغير ما مر إلى الآخر إلى أن ما ورد من مصادر غير الثلاثي على خلاف ما مر يحفظ ولا يقاس عليه. يعني مثلا قلنا غير الثلاثي كله إيه مخلص وهو جاب دحين كل غير الثلاثي كله مخلص. أما يجي مرات في اللغة العربية فعل ثلاثي ومصدره ما هو مطابق له لأنه ذكر الفعل الثلاثي أنه هو ما يخلو إما فعل أو فعل أو فعل أبدا الماضي كده. يعني الفعل الثلاثي إما يكون فعل وذكر لنا في الأول إذا كان مثلا فعل وكان لازم يكون إيه فعول قعد إيه فعول جلس جنوس ضرب ضربا والقياس تنزية وقولهم في مصدر حوقل في مصدر حوقل في مصدر حوقل حيقالا حيقالا كان حوقل إيه حوقلة إذا كان حوقل حيقالا إيه طيب وقياسه حوقلة هذا كان كده جاء هذا يعني حيقالا خلاص نقول حوقلة حيقالا كده سمع من العالم خلاص يصير هذا نحو دحرج دحراجا دحراجا دحرج دحرجة دحرجة دحرجة دحرجة دحرجة ومن ورود ومن ورودي حيقال قوله يا قوم قد حوق يا قوم قد حوقلت أو دنوت وشر حيقال الرجال الموت. يعني يكثر ايه اذا ما جاء لك يكون لا حول ولا قوه الا بالله يكثر منهم جدا يعني اهله واقاربه لان هذا الامر. نعم. ايوه شاهد فيه قال قال ايوه وقولهم في مصدر تفعل تفعالا تفعالا انك تفعل ايه تفعلا تفعالا تفعل تفعالا نحو تملقت ملاقا والقياس تفعل تفعلا تفعلا تملق تملقا نحو تملقت تملاقا او تملقا وفعلة وفعلة لمرة وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة يعني يقول جلست جلسة هذا للمرة ضربت ضربة ضربت ضربة وفعلة للهيئة مثلا جلس جلسة المصلي جلس جلسة المصلي فهذا يكون بإيه بالكسر وهذا يكون بإيه بالفتح وذا أريد بيان المرة واحد يقول شرب شربة إذا يعني هذا قياس نعم. دائما للمرة كده قياس يعني. إذا أريد بيان المرة من مصدر الفعل الثلاثي قيل فعلة فعلة ضربة بفتح الفاء شربة ضربة شربة شربة بفتح الفاء نحو ضربته ضربة وقتلته قتلة هذا إذا لم يبنى المصدر يبنى المصدر على تاء التأنيث فإن بني عليها وصف بما يدل على الوحدة نحو نعمة ورحمة نفي الأول نعمة ورحمة نعم إذا أريد المرة نعمة واحدة ورحمة واحدة عشان يبان نعمة قد يكون مصدر بس إذا يبغى يبغى يبغى يبغى يعني الإفراد الوحدة فيقول نعمة واحدة أنعم فلان على فلان نعمة واحدة إنه يقول أنعم نعمة بس يريد المصدر ما إذا أراد الوحدة يقول نعمة واحدة فيزيد إيه رقم المرة يعني عشان يدل على المرة بعدين طيب فإذا أريد المرة وصف بواحد بواحدة وإن أريد بيان الهيئة منه قيل فعلة بكسر الفاء نحو جلس جلسة حسنا حسنا وقعد قعدة ومات ميتة ميتة بعد انتهيت ولا لسه برضه فيه لسه طيب هذا بعد واحد جاي طيب في غير ذي الثلاث بت المرة وشذ فيه هيئة كالخمرة طيب إذا أريد بيان المرة من مصدر المزيد على ثلاثة أحرف زيد على المصدر تاء التأنيث نحو أكرمته إكرامة ودحرجته دحراجة دحرجته أكرمته إكرامة لما يقول أكرمته إكرامة معناه أكرمه إيه واحدة مرة إكرام ودحرجته مثلا الحجر دحراجة معناه مرة واحدة فإذا كل مصدر من يعني للواحد أو للواحد إذا كان من غير الثلاثي نزيد إيه نزيد تاء في المصدر حقه نزيد تاء في المصدر حقه ويدل على إيه على الوحدة مثل هذا فنقول مثلا أكرمته إكرامة فإذا قال أكرمت محمدا إكرامة يفهم أن الإكرام إيه مرة واحدة أيوة ودحرجته دحراجة مرة واحدة كثير مرات مثلا إيه كذلك دحرجته دحراجة معناه دحراجة واحدة مثلا دحرجت الحجر أو الكرة دحرجتها في هذا المعنى وشذ بناء فعلة للهيئة من غير الثلاثي لقولهم هي حسنة الخمر الخمرة الخمرة نعم حسنة الخمرة إنه هذا من اختمر يعني مرأة اختمرت إيه غطت رأسها مع وجهها هذا معنى الخمار هو ما تضع المرأة على رأسها مع وجهها هذا فبنوا فعلة من اختمر وهو حسن وهو حسن العمة فبنوا فعلة من التعمم دعمه نعم. يعني معنى حتى الرجل كذلك يقول دعمه ما نعم يعني بعدين كمان إيش لا يفعله بأسباب الأبواب ما مرت من زمان اسم المفعول زي اسم الفاعلين والمفعولين هذا زي اسم الفاعل يعني الباب القام واحد الحمد لله رب العالمين.